متى تشتاق تشتاق متى تشتاق متى تشتاق تشتاق متى تشتاق تونل شوفتي وتنوح تحس ان الامان جروح تون وتنوح تحس ان الامان جروح واصير دايم على بالك في وسط الناس والحالك تكتبني على الأوراق تبكي لا طريت فراق تكتبني وتبكي لا طريت فراق حبيبي بس علمني متى تشتاق متى تشتاق خسارة صغر تحسني عايش حبنا بروحي تمنيتك وخاب عني تعبت اتمنى يا روحي خسارة صغر تحسني عايش حبنا بروحي تمنيتك وخاب ظني تعبت اتمنى يا تكتبني على الأوراق تبكي لطريت فراق شوفي يصير جنونك جنوني وإذا جيتك أنا بخوفي تعن النظرة عيوني على شوفي يصير جنونك جنوني وإذا جيتك أنا بخوفي تعن النظرة عيوني احساسي ودوم اقرب من انفاسي تكتبني على الاوراق وتبكي لا طريت فراق